قالت ان امر ابي حسين الحجاج رحمه الله حدثني هارون بن عبد محمد بن عبد قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي كبير عن الضحاك بن صدق رحمه الله عن عبد الله بن رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم صغيرا لا يدع احدا من بين يديه بين عبادا يقابل بين معه قريب. قال حدثني اسحاق ابراهيم اخبرنا ابو بكر بن حنبل قال حدثنا الضحاك بن رحمن قال حدثنا صدقه بن يساري قال سمعت بن عمر يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مثله قال حدثنا يحيى قال قرات على مالك عن ابي النضر عن بشر بن سعيد ان زيد بن خالد بن مهدي ارسله الى ابي وان يساله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار بالنار بين يدين مصدود. قال ابي وان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم النار بين يدين مصدود ماذا عليه وكان ان يقف اربعين خيرا تؤمن بين يدين. قال ابي ادري لا ادري قال اربعين يوما او شهرا او سنه. قال حتى ابن حيان العبد قال حتى هرارته عن سريان عن سار بن ابي كر عن بشر بن سعيد ان زيد بن خالد بن ارسل الى ابي بكر عن السماء سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ووقر بمعنى حديث ال قال حتى يعقوب بن ابراهيم قال حتى هرارته بن ابي حازم قال حتى عن سعد بن سعد بن السائب قال كان بنا قال كان بين المشتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الحجار بن الشاب قال حتى انا اسحاق اخبرنا قال اسحاق اخبرنا وقال فكلما حتى انا حماد بن صدقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلمه وهو من اطوار كان يتحرى منها مكان مشعر ويقرا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان وكان بين ابن المنذر وكان ابن المنذر الشاب قال حدثنا محمد بن حدثنا بن حدثنا قال يزيد اخبرنا قال كان سلمة وتحرى السلام عند الاسطوانه عند الاسطوانه في كثير من المشعر فقلت له يا ابا مسلم اراك تتحرى السلام عند هذه الاسطوانه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى السلام عندها. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا اسماعيل بن تحاور قال وحدثنا زيد بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن مشعر بن عبد الله عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم صغيرا فهو يشكره اذا كان بين يديه الاخره الرحيله قال ثم يديه الاخره الرحيله بينه يقطع صلاته النار وقرأت ليلا بالمسلم قلت يا أبا ذر ما بارك بالمسلم والدليل عن طريق الدليل الأصفر قال إن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سألت من حالك بالمسلم الشيطان قال حتى أنا شيئا وهو فقال حتى أنا سألنا عن المغيرة قال حتى أنا محمد بن لنا والشارع قال حتى أنا محمد بن لعرم قال حتى قال حتى أنا إسحاق إبراهيم أخبرنا له المنذرون قال حتى أنا أبي حام قال حتى أنا إسحاق أخبرنا له المنذرون قال سمعت سمعت سمعت له المنذر حام قال حتى أنا أشوف محمد بن عبد حتى أنا أشياب بن نجاي عن عاصم بن أحمد بن طاهر إلى أن عبد الله بن إسحاق بن سمع أبيه قال حتى أنا إسحاق إبراهيم أخبر المحمود قال حتى أنا عبد الواحد بن نجاي قال حتى انا عبيد الله بن عبد الله بن الاصم قال حتى انا يزيد بن الاصم على ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع الصلاه مرات في النار وقلبه ويقول ذلك من كفاره الرحم قال حتى انا عبيد الله بن شرك وعن النافذ بن جوز بن حميد قال حتى انا سمعان بن زينب وعن الزهري عن عمر وعن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع المنجد وانا معتمد من بيته ولنبذل في ابي الجنازه قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا وكيل عن هشام عن ابي عائشه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاه المنجد كلها وانا معتمد من بيته ولنبذل فاذا اراد ان يبذل يقرا قال وحدثنا عن محمد بن قال وقال من المرأة رجاءك الشوء لقد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قد يرفع بالناس ويسلم قال حتى أنا أخذ ما أخذ سعيد الرسول قال حتى أنا أخذ سمية وقال قال وحتى أنا أخذ سمية وله له قال حتى أنا أخذ قال حتى أنا أخذ قال حتى أنا أخذ قال حتى أنا أخذ قال لعنش حتى أنا أخذ عن رسول الله عائشة التي أخذها ما يفعل الصلاة فقالت عائشة قد شبهت منها بالحديث فلان الله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإني على السرير من قبلتني قطيعة بدتوا بحاجة فأدره الذي سبقوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالدليل قال حتى أصحاب الله ما أخذ هذه المعنى صور عند عائشة قالت على الأمهار الكتاب يقول لقد رأيت قطيعة على السرير فيتوسط السرير ويسرر أدراه الخوف أنا سنحه وأنصب رجلي السرير حتى أنصب من أبيه بحار قال أدراه الخوف قال أدراه الخوف قال أدراه الخوف قال أدراه الخوف قال أدراه الخوف قال أدراه الخوف قال أدراه الخوف قال أدراه الخوف قال أدراه الخوف قال أخبرنا خالد عبد الله حاول قال أخبرنا أبو شيخنا حكما عزاد الأنظام جميعا عن الشيطان عن عبد الله بن الشكاك هذا قال حتى أبينا من جهد النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم وأنا خلاعه وأنا حائد وأنا أصابني ربه إلى صدق قال حتى أنا أبو أبي شكاك وزود محمد الحارس ويبحث أنا وكما قال حتى أنا أبحث الأحياء عن عبيد الله بن عبد الله قال يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري والترجمة الذي ترجمها الإمام النووي سترة المصلي وهذه بقية الأحاديث في هذه الترجمة. يقول وصلنا إلى حديث حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله كان قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحد يمر بين يديه. فهذا في دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يصلي منفردا أو إمام يتخذ سترة فيمنع الذي يمر بين يديه لأنه يشوش عليه. وجاء في أحاديث أنه يقطع الصلاة فلا يدع أحد يمر بينه فإن أبى فليقاتل يعني فليدفعه بعنفه وليس معناه يقاتله بالسلاح أو غير ذلك فإن معه القرين يعني معه الشيطان فبذلك في نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الأحاديث التي تقدم فيها ويعلم النار بين يدي المصلي ماذا عليه الإثم لكان أن يقف 40 هل هو 40 سنة أو 40 يوما أو 40 شهر يقول الرسول لم يبين هذا هو كل ما فيها ولا 5 دقائق أو ربع ساعة في عصرنا هذا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو بكر بن حنفي حدثنا الضحاك بن عثمان حدثنا صدقة بن يسار قال سمعت ابن عمر يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله مثل هذا الحديث الأول إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحد يمر بين يديه فإن أبى فليقاتل فإن معه القرين يعني بدل ما يعيد الحديث إنما طريق الحديث مختلف الحديث عن عبد الله بن عمر ولكن مشايخ النسائي مختلفة هناك هارون وهنا إسحاق بن إبراهيم. حدثنا يحيى كذلك ابن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن رسل بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلاه صحابي صحابي يروي عن صحابي وهذا موجود كثير في الأحاديث الصحيحة في النار بين يديه. قال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم النار بين يديه المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 ما بين التمييز 40 سنة 40 يوما 40 شهر وكل طويل خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة يعني هو قال واحد منها لكن أنا ما أدري فما أقول إلا قال 40 فأفهم من ذلك أن فيه وعيد شديد وأن الإنسان يجب عليه يعني ممنوع أن يمر بين يدي المصلي، والمراد المصلي الإمام والمنفرد، أما المرور بين يدي المحمومين فلا بأس بذلك جائز. ثم قال حدثنا عبد الله بن هاشم بن عيان العبدي حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم أبي النضر عن بشر بن سعيد أن سيد بن خالد أرسل إلى ابن جهيم الأنصاري ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر بمعنى حديث مالك سوى سواء، ولا فرق بين يعني قرأت على مالك أو سمعت مالك، كل بمعنى حدثنا أو أخبرنا كل المعنى واحد. فهنا يقول قرأت على مالك، وهناك مرة يقول حدثنا، مرة يقول أخبرنا، مرة يقول سمعته، مرة يقول كل المعنى واحد. ثم كذلك قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا ابن أبي حازم حدثني أبي عن سهل ابن سعد الساعدي قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجدار ومر الشام، والمراد به يعني ما يكون تجعل السترة بعيد، يعني كان الرسول مثلا سجوده هنا وتكون إيه يعني متواصل بسيط، هذا معناها يعني ما يكون مثلا يبقى يصلي يجعل هذه السترة حقه بعيد، تكون السترة قريبة منه، هذا المراد به يعني ممر الشام، ومعلومه ممر الشام شيء بسيط يعني لازم يكون مريره يعني ما يكون السترة بعيدة، وكذلك السترة تكون إما عن يمينه وإما عن يساره، ولا يكون فيها كده تمام في النص، جاء في أحاديث هذا النص يعني هذه تكون السترة كده يكون يصلي الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى ولا يتوسطها تمام، هذه تقريبا أحاديث يعني كذلك وبين الجدار من الرشاد يعني بالمصلى موضع السجود بالمصلى موضع السجود، وفي أن السنة قرب المصلي من سترته لا يكون السترة بعيدة عنه بل تكون قريبة منه، وهذا هو المشروع وهو إيه المسموع. قال كذلك حدثنا نعم إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى واللفظ بن المثنى، قال إسحاق أخبرنا وقال بن المثنى حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني بن أبي عبيد عن سلمة وهو من أقوى الصحابة الذي سابق الخير رضي الله تعالى عنه أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه، يعني يصلي الناس، إيش معنى يسبح؟ يعني يصلي النافلة فيه، هذا معنى يقول سبحان الله، يعني كان معلوم أن الروضة جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إنها روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة، فهذا ومعلوم أن الآن في سواري مكتوب عليها، يعني مكتوب إيه سارية أبو لبابة وسارية الحرس وسارية كذا وسارية المصحف، يعني كان إيه يضع المصحف هناك، فكان الصحابة يتحروا ذلك ويصلون إيه أمام يعني يجعلوا هذه السارية أمامهم ويصلوا عند ذلك. وكذلك سارية أبو لبابة موجودة. أبو لبابة هذا يعني كان الرسول قال له اذهب يعني إلى بني قريظة، فذهب إليهم فسألوا إيش شايفين الرسول؟ استنوا فيه. فعرف هذا خيانة. كيف؟ هذا فهو جاء ربط نفسه بالسارية. إنه خيانة هذا ما يصير. زي كذا يعني معناه يبغى يذبح من الرسول. أعرف إن هذا خيانة وجاربت فتركه الرسول مدة من الزمن حتى تاب الله عليه. وآخرون مرجون لأنبياء ما يعظمهم ما يتوب عليهم، طبعا من ذلك وهي مكتوبة الآن يعني في يعني بعض الصواري مكتوب عليها يعني سارية الحرس سارية المصحف سارية أبو لبابة، ويمكن يعني لنا مدة ما كنا بنوصل بالتجهاز ويمكن في غير ذلك. وكذلك السارية التي زي ما يقول بعض الناس يقول الحنانة التي كان يخطب عليها الرسول، التي يعني تقريبا يعني بعد المنبر السارية اللي هنا كان يجلس عندها شيخ الروضة أول لما كان فيه مثل الشيخ الروضة، فهذا وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان، كان يتحرى ذلك المكان، وكان بين المنبر يقول قدر ممر شات، يعني ما تكون السترة بعيدة إنما تكون قريبة من الإنسان المصلي، ويكون إيه لا تكون يعني أمامه تماما إما يكون هو عن يمينها أو عن شمالها. وهذا كذلك يعني ما يبين أنه يشرع للمصلي إذا كان إماما أو منفردا أن تكون عنده سترة، وأنه إذا لم يتخذ سترة فالمرور بين يديه جائز، هذا إنه قال قد يتخذ سترة في بعض الأحيان، وكذلك الذي يصلي عند أبواب المسجد لا يمنع واحد يصلي هنا يعني، والمسجد فيه محلات فلا ينبغي يعني قال حدثنا محمد بن مسنى وحدثنا مكي قال يزيد أخبرنا قال كان سلم يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف فقلت له يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عندها؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. فإذا كان الرسول فهذا معناه والروضة معروفة روضة من رياض الجنة. الرسول قال إنها روضة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض. إيش معنى هذا؟ إما أن هذا الإنسان لما يدخل في هذا كأنه في روضة يعبد الله ويذكر الله ويستغفر، أو أن هذه البقعة تنتقل إلى الجنة. هذه البقعة التي هنا تنتقل إلى الجنة يوم القيامة ويكون هذا، أو أن الإنسان مثلا الآن في عصرنا هذا الرجل كان جالس في غرفة أو في بيت كذا فين، وبعدين راح في بستان فيه ثمار وفيه زهور وفيه، إذا جلس نص ساعة هناك يصير راحته غير يعني. ومعلوم أن المسلم يشعر بهذا، أي مسلم يعني تظن أنت أهل المدينة يكون يعني شعورا خفيف لأنه وارثين على ذلك. رجل مثلا آفاق يجي هنا ويدخل في الروضة ويجلس هناك يشوف كأنه دخل الجنة خلاص. وهذا شيء مشاهد يعني، أي إنسان آفاقي يجلس في هذا المكان يعني بيرى نفسه، ونحن رأينا يعني حتى الناس يعني اللي ما هم يعني من أهل الدين ولا شيء، رأينا زمان قبل سنين طويلة جاء يعني طه حسين معروف هذا الأديب الكبير، وهذا يعني لما دخل هنا حتى ما هو عارف ايش يقول أمام الرسول، يعني هو رجل عربي وفصيح وبليغ وعرب. وكذلك هيكل رأينا يعني واحد من المزورين العوام دول عوام بالنسبة يعني ابن يعني جهل يعني بالنسبة، وهذا شيء مشاهد يعني. وقال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا اسماعيل بن علي قال وحدثنا زهير بن حرب وحدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر قال قال رسول الله اذا قام احدكم صلاه فانه يستر اذا كان بين يديه مثل اخره الرحل، وقلنا اخره الرحل هو الشداد الذي يوضع على البعير ويكون هكذا في الاخر. وهذا يكون طويل قد يكون قصير في آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود، وهذا صحيح. وأصح الأقوال أنه يقطع صلاة الحمار والمرأة الحائض، لأنه جاء في حديث المرأة الحائض يعني في بعض أحاديث، وجاء كذلك يعني الكلب الأسود. وفي قاعدة علمية يعني مثلا إذا جاء حديث مطلق وجاء حديث مقيد فنعمل بالحديث المقيد. هنا هذه الأحاديث قال بس المرأة والحمار والكلب، جاء في حديث لا قال المرأة الحائض، إذا خلاص إذا كانت حائض تقطع الصلاة، إذا ما كانت حائض والكلب إذا ما كان أسود كمان ما يقطع الصلاة، وإذا كان أسود يقطع. وهناك من العلماء من قال لا، وعلى كل حال يعني دائما يعني، وهذا شيء مثال لذلك معروف. مثلا الله جاء في القرآن ذكر في بعض السور مثلا فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، إنما ما قال لا مؤمنة ولا قال شيء. في آية من القرآن قال تحرير رقبة فإذا ناخذ من من المطلق المخير، لازم إذا كان عليه كفارة يعذب لازم مؤمن، ولازم يصير يعني كبير ما دام أبوه مؤمن إن شاء الله هو مؤمن. وهكذا يعني تقريبا، فإذا الكلب الأسود هو الذي يقطع الصلاة، الكلب غير الأسود ما يقطع، إنما هو يعني يحذر منه. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله قال وما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. وهذا قد يكون الكلب الأسود هذا جن، هذا شيء معروف يعني كثير ما ترى بعض الحيوانات هذه يعني يكون أبدا، لا مرة يصير كلب مرة يصير هيبة، معلومة الشياطين تتحولون. فلذلك هذا تقريبا، فإذا الكلب الذي يبطل الصلاة هو المرأة الحائض أما المرأة غير الحائض. ولذلك عائشة زعلت على بعض الصحابة الذي يقول أنه يقطع صلاة المرأة والحمار، وسألت ترد عليه يقول أنا كنت أنام أمام الرسول هكذا والرسول يصلي من خلفه. وفي فرق بين كون تمام أمامه وبين تمر أمامه، فرق. هذا شيء مشاهد، مثلا رجل زوجته أمامه، أما واحد من برا ويدخل يقول يرفع رأسه يشوف مين هذا اللي دخل، سواء زوجته أو بنته أو أخته أو غير ذلك، يعني في فرق يعني، يعني ما يقدر يقول إنه ما هناك فرق. فيقول حدثنا شيبان بن فروت حدثنا سليمان بن مغيرة حول الإسناد وقال حدثنا محمد بن مسنة وابن بشام قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال وحدثنا إسحاق أيضا قال أخبرنا المعتمر بن سليم قال سمعت سلم بن أبي الديان وحول الإسناد وقال حدثنا يوسف محمد المعلى حدثنا زياد الدائي عن عاصم بن الأحول قال كل هؤلاء عن حميد بن هلال بإسناد يونس كنحو حديثه أنه إيه أن الأحاديث كل هذه لازم المرأة الحائض والكلب الأسود وغير ذلك وأما الحمار فلا يقرأ. وهناك الإمام أحمد يرى أنها تقطع الصلاة هذا كذا في كتب الحنابلة هكذا أن هذه المرأة والحمار والكلب أنه يقطع. وهناك حديث آخر يعني لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم حديث بهذا النوع. لكن هذا الحديث ما هو في قوة ثابتة حديث أظن في السنن وضعيف كمان فإن لو كان هذا صحيح كان انتهى لكن ما هو صحيح فهذا في البخاري وفي مسلم وفي كتب السنة كلها هذه أما يعني لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم هذا حديث فيه ضعف فلذلك ما أخذ به العمل وعلى كل حال موجود يعني. وإذا هناك ضرورات كذلك أشياء مثلا يجي أيام المواسم يعني أيام الحج قد يكون يعني بعض الناس لهم أعمال في هذا المسجد فنحن الرجل يدخل وطران يكون له دروس في المسجد كيف يدخل ما يمشي بين المواد المسلمين معناه يتعثر في القرية ولا يمين يقدر معيشة للساعة هذا المسجد وإذا كان لا فيمكن قال حدثنا عبد الله كذلك الآن حدثنا يزيد عنه قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقضي ذلك يعني يمنع ذلك مثل آخرة الرحم أن يجعل له إيه يعني سترة بين يدي وهذه السترة تكون مثل آخرة الرحم وقلنا الرحم هو إيه ما يوضع على البعير قبل أن يركب الإنسان عليه وهذا فإذا كان كبير يسمى رحم وإذا كان صغير يسمى قطع. ثم ذكر قال حدثنا بكر بن أبي شيبة وعمر بن ناقد وزهير بن حرب قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن كان الرسول يصلي وهي معترضة يعني الرسول يصلي في هنا وهي تكون أمام كذا نايم. أنت تقول يقطع الصلاة مرور المرأة الرسول يعني كان يفعل هذا وهو المشرع هذا كلامكم ما صح لكن الحديث صحيح ما يحتاج يعني إنما في فرق بين إيه بين تكون متجع أمامه وبين المرور لأن المرور يشغل الإنسان وأما هذا ما يكون وأنا معترض بينه وبين اعتراض الجنازة معلومة الجنازة منقوطة على المصلين أمامه هكذا أنت يصلي عليها الجنة وكان كرهية تنام أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا وكيع عن هشام عن أبي عن عائشة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه يعني كان معلوم أن الرسول كان يصلي صلاة طويلة وأنا معترض بينه وبينه فإذا أراد أن يوتر أيقظني وهذا فيه دليل على أن الرجل إذا كان يعني له صلاة وزوجته معه أنه هو يصلي ما شاء الله ثم إذا أراد يوتر يوتر هذا يصلي معه ومعلوم أن أفضل يعني تأخير الوتر أفضل في آخر الليل ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله يجعله آخر صلاتكم الليل وترا هذا لمن إيه يعني يقوم يعني في 190 أنه يقوم والذي ما ينام هو الذي لا يصلي في أول الليل ولذلك الرسول وصى يعني أصحابه أن إيه يعني أوتر قبل أن تنام أوتر وأمره بصلاة الضحى وهو بلال فأمر أن بهذا فالإنسان الذي يقوم هذا يؤخر وأما الذي لا وإذا قام في آخر الليل يصلي ما يسر الله ولا يعيد الوتر إذا صلى الوتر في أول الليل ما يعيد الوتر ثاني مرة يصلي ما يسر الله لأنه جاء في أحاديث لا وتران في ليلة لا وتران في ليلة وهكذا يعني يشرع الإنسان نعم يعني يأمر أهله بأن يصلي الوتر أيقظني فأوتر أوتر توتر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو توتر لوحده. فحدثني عمرو بن علي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حصن عن عروة بن الزبير قال قلت قالت عائشة ما يقطع الصلاة فقلنا المرأة يعني سأل عن عروة بن الزبير قالت عائشة ما يقطع قالت فقلنا المرأة والحمار فقالت إن المرأة لذابة شوء يعني إذا كان تقطع الصلاة معنى سارت كيف الرجل يتزوجها وينام معها وتقطع الصلاة عنده، يعني هذه مرأة يعني إنكار، هذا على إيه؟ على وجه الإنكار. قالت إن المرأة لدابة سوء، ومعلوم كل شيء يدب على وجه الأرض يسمى دابة، ومن ذلك قول الله تعالى ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وجاء في آية أخرى والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أربع، فالدابة كل ما يدب على وجه الأرض يسمى دابة، وما من دابة في الأرض إلا، فالأسد والنمر والنمل وغير ذلك والإنسان كل دابة. قال إن المرأة دابة سوء لقد رأيت بين يدي رسول الله معترض اعتراض الجنازة وهو يصلي، ومعلوم أن معنى ذلك أن جائز، فهي ما ترى هذا. وعلى كل حال بعض العلماء يرون هذه مسائل، ودائما المسائل الفرعية إذا فيها خلاف بين الصحابة أو بين العلماء لا تضر، فإذا أراد الإنسان يبحث النص علمي يبحث ويظهر به النص الذي يساعده هذا، يعني مسائل فرعية فيها خلاف هذا ما في شيء، واحد يقول كذا واحد يقول ما في، يعني خلاف بين الأئمة الأربعة في الأصول أبدا، واحد يقول أركان الإسلام ستة، واحد يقول لا أركان الإسلام خمسة، واحد يقول لا سبعة، هذا ما في، واحد يقول الصلوات الخمسة الصلوات التي فرضها الله ستة، واحد يقول لا ثلاثة، هذا ما في شيء. وكذلك أوجب الله صيام رمضان، ما في واحد يقول لا كمان ستة من شوال معه، أبدا هذا لا يوجد، مسائل فرعية كده في المسائل في هذه، فيوجد مسائل في هذه، وهذا لا، وهذا موجود من عهد الصحابة إلى عهدنا هذا، بين الصحابة وبين الأئمة، مثلا تجد مالك يقول كذا والشافعي يقول كذا، فإذا حصل فهناك يعني الرسول أمر، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله، والآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ولا فيها أي شيء. وهو يصلي. وحدثنا عمرو الناقد وأبو سعيد الأشج وقال حدثنا حفص بن غياث حول الإسناد، وقال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث واللفظ لو حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال الأعمش حدثني مسلم عن المسروق عن عائشة وذكر عندها لا يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت عائشة قد شبهتمونا بالحمير، يعني نحن النساء الأمهات والجدات والزوجات والبنات والأخوات، يعني نحن مع الحبيب زعلان أبدا، يعني كيف هذا، يعني نحن أمهاتكم وجداتكم وزوجاتكم، يعني نحن مع الحمير هذا كيف، يعني ولذلك يعني هذا على وجه الإنكار، والحديث صحيح ما فيه كلام، يعني شبهتمونا بالحمير، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير، الرسول يصلي وأنا أمامه على سرير نائم، نعم ومتجعة، فتبدو لي حاجة، يعني مثلا هي نائمة والرسول يصلي، الرسول يطول في الصلاة، مثلا احتاجت إلى البول أو احتاجت إلى المائد أو احتاجت يعني تقول شيء في بيتها، فتقول تنسل كده من وراء، لا تقوم وتجلس على السرير، فإذا جلست على السرير الرسول أمامه، هي أمام الرسول، تنسل كده من وراء، تخرج كده من أسفل من جهة الرجلين، وتخرج من تحت السرير من خلف السرير هناك من جهة الرجلين، وتروح تقضي حاجة بول أو غائط، فهذا أنت تقول إن المرور بين يدي المصلي، ولكن لا شك أن في فرق بين المرور بين يدي المصلي وبين نوم الجنازة، فرق بين هذا، يعني هذا يشغل الإنسان، مثلا زوجته هي نائمة دول. إذا قامت طالع عارفه زوجته أمه، لكن لما هو يصلي يجي ولد يمر أمامه مثلا أو زوجته أو بنته ما كانت في البيت أو ما كان في داخل البيت، لكن دخل فيه تشويش، يعني هو هذا يعني ممنوع من الصلاة، إنه يشوش على ظنه، والتشويش هو الذي بيحصل من هذا، وإلا يعني كونه يقطع الصلاة، يعني الذي يقطع الصلاة هي المرأة والحائض والكلب الأسود، هذا هو أصح الأحوال، وهذا يعني جمع العلماء المحققين جمعهم ذلك. قال عللتمونا بالكلاب والحمر، الحمر جمع حمار، ولقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء رسول الله فيتوسط السرير فيصلي فأكره أن أصنعه، يعني أن أظهر، أصنعه معنى إيه؟ أن أظهر، يعني بدل لأنه يدخل نائم والرسول يصلي فتقوم تجلس على السرير الرسول يراها، فهي قامت ايه تخرج من خلف مثلا كانت سريعة هكذا وخارج دينها منه وتقول من وراء منه يتروح وغلطها اللي تريده وروح النار وغير ذلك وتقضي حجاج ثم ترجع الى السريع. يمكن الرسول انتهى من الصلاة او من تعتذر ذلك يمكن ترجع الطريق الذي ذهبت اليه. ابن يحيى قال قرات على مالك عن ابي النضر عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بين يدي معنا امام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجلاي في قبلته كمان رجلاي في قبلته معناه كده يعني تكون هناك ذا ورجلاي في قبلته ها هذه كانت معترضة لكن هذه المرة لا تكون ايه رجلاي الى جهة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا سجد غمزني، فإذا سجد غمزني يعني مسك إصبعي ولا رجلي فأرفع، وهذا يعني بعض الأئمة استدلوا بهذا على أن مس المرأة بدون شهوة لا ينقض الوضوء، لأن لو كان ينقض الوضوء يسبب صلاته، والأحكام الشرعية التي تجع تمشي على الرسول هي تمشي على الأمة. فهذا دليل استدل العلماء المالكية و والحنابلة وكذلك يعني النفية على أن مس المرأة بدون شهوة لا ينقض الوضوء. الإمام الشافعي يقول لا أي، وأن في هذا الحديث اللي يقول أن الرسول مسها بحائل، والإمام النووي الشافعي المذهب دائما يعني الشخص دائما المذهب يعني دائما يقول ينتصر ممكن فيقول إنه إيه مسها بحائل، يعني الرسول ما مسها بحائل إنما كان مثل عنده بنديل أو شيء وغمز إلا كده فرفعت. وأصح الأقوال أن مس المرأة بشهوة هو الذي ينقض الوضوء، وكذا حتى المالكية مس المالكية مشروع تفاصيل كثيرة مس المرأة بشهوة وأما بدون شهوة لا ينقض الوضوء، وهم استدلوا بإيه أو لامستم النساء وفي قراءة أو لامستم النساء، وفي اللغة العربية لامس ولمس في فرق بينه، لأنه دائما يعني دائما الفعل الذي يكون فاعل تقول قاتل محمد عمرو وشارك علي محمودا اثنين اسمه وجامع الرجل زوجته كذا اسمه عمره ما في يعني فاعل على مع واحد، واحد يقول ضرب محمد ايه خالد ما يصير واحد يقول ضرب محمد ويسكت هذا ما هي جمله وجيده، كذلك شارك علي بس ويسكت فلعن ذلك لا مسا لابد كذا هذا وصل، وفي قراءة لمس إذا هذا أصح إنسان يعني الذي يقول مس المرأة بشهوة مس المرأة بدون شهوة لا يقبل هذا تقريبا، ولذلك هو يقول ورجال فإذا سجد غمزين فقبضت رجلي وإذا قام بسطتها قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، لأن لو كان فيها مصابيح إذا شافت الرسول يبغى يسجد تقول هي ترفع رجلها ومعلوم إبعاد رسول الله بيوت ما فيها مصابيح، ولذلك قال هنا قال استدل به من يقول لمس النساء لا ينقض الوضوء والجمهور على انه ينقض، والمراد بالجمهور يعني فيما حتى مذهب المالكية يقول هذا، وحمل الحديث على انه غمز فوق حائل وهذا هو الظاهر، يعني هذا يعني في شيء من التعصب لايه من حال النائم فلا دلالة فيه على عدم النقض، وقوله والبيوت يومئذ ليس فيها ارادت به الاعتذار، تقول لو كان فيها مصابيع لقبضت رجلي عند ارادتي السجود ولما احوجت الى غمزي، فأفهم من ذلك ان المساله يعني من المسائل الشرعيه. وقال حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا خالد بن عبد الله قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عباد بن العوام جميعا عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال حدثت ام ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله يصلي وانا حذاءه، يعني الرسول يصلي هنا وهي تكون حذاء ام عن يمين وام عن يسار، هذا معنى حذاء وانا حائض وربما اصابني ثوبه هذا اذا سجد، يعني اذا المسيح لابس مثلا حذاء او رداء او قميص فيصيب نفس ميمونه شيء من إيه. ومعلوم واي شيء المرأة الحائض محل الحائض هو المنظر، ثيابها ما هي نجسة، ثيابها إلا من هنا أبدا ما هي نجسة. ولذلك الرجل أن يأكل زوجته وينام معها في الفراش بس ما يجامعها. ولذلك القرآن يقول يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. المحيط هذا اسم المكان في الحيض في فرد هناك لا يقربوا أبدا. أما غير ذلك يقبلها يتفضل ينام معها في الفراش يتفضل ما في شيء ولا يقبل إيه وإذا احتاج كذلك لهم أن يأمر أن تتذر ويباشرها. هذا معناه يعني تقريبا. ولذلك يعني وكانت اليهود لا يؤكلون المرأة الحائض ولا يجالسونها. فالرسول قال لك افعلوا كل شيء إلا النكاح. والمراد بالنكاح الجماع. ثم ذكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والزهير بن حرب قال حدثنا وفيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله قال سمعته عن عائشة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبي وأنا حائض وعلي مرق. المرق معنى الكساء يعني زي ما نقول بطانية أو لحاف في عصرنا. هذا معنى المرق. إيش المرق؟ معنى كساء. هذا تفسير اللغة العربية. والآن في عصرنا هذا يقول عليها مثلا كساء بطانية أو لحاف أو غير ذلك أو شرشة نعم تتغطى به. وأنا حائض وعلي مرق وعليه بعضه إلى جنبي يعني هي بعض الكساء عليها وبعض الكساء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ما في أي شيء. ثم ذكر ترجمة باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه. باب الصلاة في ثوب واحد هل يجوز للرجل المسلم أن يصلي في ثوب واحد؟ الجواب جائز لكن بشرط يجعل شيء منه على عاتقه. مثال ذلك يكون شرشف كبير شرشف كبير أو بطانية كبيرة أو إزار كبير يكون كبير فيقول إيه يضعه هكذا يضع قسم منه على كذا وقسم على هكذا ثم يربطه هنا ويضع يديه ويسلم. وأما إذا كان قصير لو حطه كذا يمكن يطيح يكون بشرط ما عليه سروال على ثوب واحد. إذا كان عنده سروال يصير إيه عنده ثوبين عنده كميلة يصير اثنين وإذا عنده ثوب واحد إيش هو ثوب واحد شرشف كبير نعم يضعه هكذا عشان لا يسقط بهم يربط إما من وراء وإما يربط من هنا ويكبر تكبيرة الإحرام ويدي رجوله ثم يضع إليه ويصلي. ولذلك الرسول من قالوا كذا هل يصلي الرجل في ثوب واحد قال حوالي كلكم ثوبا. في عهد الرسول في ناس ما عندهم ثياب. يكفي ذلك ما مر علينا في دراستنا أن بعض الصحابة مسعد بن عمير لما استشهد في بدء في أحد يعني ما وجد إيه ما عنده إلا إزار يبغى يكسره ما محصل شيء يكسره وصار جاء أتوا بالورق الإزار وحطوه في الجسم الباقي. وكثير من الصحابة كان يعني عنده إلى هنا الباقي ما يعني ثوب ما عنده شيء. لأن في نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يصلي وليس على عاتقه شيء. فهذا باب الصلاة في ثوب واحد إذا جائز لكن ثوبين أحسن. ولذلك كان الرسول يصلي في إزار وفي رداء يصلي في قميص هذا هو الأفضل. ولكن لو صلى في مثل هذا ليس معناه ايش الدليل الرسول أنكر يعني قال يصلي في ثوب قال ولكلكم ثوبان. في ناس الآن في عصرنا هذا الذي الناس كلهم في ناس عنده 50 ثوب في بيته في ناس ما عنده إلا واحد موجود يعني الفقر موجود يعني موجود في ناس. أما النساء يمكن عندها 100 أي ذكر أبدا ولا تدري عن ثيابها. حدثنا يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بالثوب الواحد. يعني رجل من الصحابة سأل رسول الله هل يصلي المسلم في ثوب واحد فقال أولكلكم ثوبان. هل كلكم هي الثوبات؟ جواب لا. وجهي من الصحابة ما عندهم ثوبات. يكفي أن كان أهل الصفة كانوا يصلوا هنا في هذا المسجد الواحد منه ما عنده إلا يعني تقريبا إلى نصف الساق فعلا جاهز. وإذا كان له ثوبات أحسن. الله قال خذوا زينتكم عند إيه كل مسجد. فكون الإنسان يصلي مثلا مع لابس ثيابه إزار ورداء وقميص وجبة أو مشلع أو ذلك أفضل من قوله هذا. إن لو راح يروح للملك أو للوزير يكون بس أحسن ثياب. الله قال خذوا زينتكم عند كل مسجد. فتظن من ذلك أنه فيه جواز الصلاة في ثوب واحد ولا خلاف في هذا إلا ما حكى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيه. ولا أعلم صحابة أجمع أن الصلاة في ثوبين أفضل. ومعنى الحديث أن الثوبين لا يقدر عليهما كل أحد، فلو أوجب لعجز من لا يقدر عليهما عن الصلاة. الصلاة شيء هذا في ذلك حرج، وقد قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. أما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم في ثوب واحد ففي وقت كان لعدم ثوب آخر، في وقت كان مع وجوده وكان مع وجود لبيان الجواز، كما قال جابر رضي الله ليران الجفال وإلا فالثوبان أفضل. يعني مرة يجي صحابي يصلي في ثوب واحد عشان يشوف الله، صحابي يصلي في معناه أنه جائز وما يجوز، كما يعني هو عنده ثوبين ولكن يصلي فيه. هذا موجود يعني كثير من الصحابة يفعل ذلك، حتى أن مرة من المرات يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى طلحة ابن عبيد الله أحد العشر البشريين يعني في الحج عنده إزار ورداء أصفر، فأنكر عليه. يعني أنت من الصحابة من العشر البشريين تصلي، الناس العوام يشوفوا لك يقولوا هذا إيه سنة؟ ها أنت لا يعني تبغى تساوي تحج أو تعتبر يعني في إيه إزار أبيض إزار أسود، بينما كمان الناس العوام الآن يشوف لازم الإزار والرداء في الحج لازم يكون أبيض، ما هو لازم. حتى النساء عشان في المدينة ما في مرأة تحج ولا تعتمر إلا لازم تلبس أسود أول، يعني الحين خبط على كل حال أبدا ما في أي، بس لا يكون أصفر خالص. هذا في نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ما في يعني دليل على أنه يعني وكذلك قال حدثنا حدثنا كذلك ويحيى أخبرنا وهب أخبرنا يونس قال وحدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليل قال حدثني ألي عن جدي قال حدثني عقيل ابن خالد إلهه عن ابن شهاب عن سعيد بن سيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، يعني أنه قد يصلي رجل في ثوب واحد. قال أول كلكم ثوبان، فالمهم من ذلك أنه يجوز للإنسان أن يصلي في ثوب واحد لكن بشرط أن يجعله على كتفين، أما يصلي كده يحطه كده يطيح ويكون ما عنده سروال تبان عورته في المسجد ولذلك الناس اللي يقولوا مشددين أن الإنسان إذا أحرم لازم ما يربط الإزار. الناس العرب الأولين الإزار والرداء كله الآن أخذ به بس طول عمره إيه سترة وبنطلة، ومن مكة نقول له تعال ألبس إزار ورداء ولا تربطه، بينما هو يطوف بيت الله الحرام يطيح الإزار والرداء وتبان عورته أمام زملائه، أما أمام الناس الأجانب من غير بعض. لذلك يعني لو ما في يعني شيء يعني كان مع أن النهر رأينا في صحيح البخاري لا بأس بلبس الهيمان. الهيمان يعني عن بعض السلف عن عطاء وفلان وفلان لا بأس، إيش الهيمان؟ هو التمر. وكذلك في نص صحيح البخاري ان عبد الله بن عمر حج وقد ربط على بطنه بثوب، بهذا النص تعليق من البخاري، فما في شيء ليه؟ لان الناس الاولين غير والناس الان يعني فلا باس ان يربطه بثوب او يسير تمر او غير ذلك. وثم ذكر قال حدثنا عمرو بن ناخر وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ سؤال يعني فقال أو كلكم يجد ثوبين؟ الجواب لا، الناس ما يجد. وقال أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقل وزهير بن حرب جميعا ابن عنية قال زهير حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء، يعني كده يصلي ثوب كده زي المصبح ويربط إلىهم ويصير هذا مكشوف وليس أما كان يساوى كده وحط هنا وحط هنا وربطه كمان، فهذا جائز ليس فيه أي شيء. ليس فين العاتق هو هذا هذا يسمى العاتق هذا فيربطه هنا، فإذا صلى ثوب كبير شرشف كبير أو بطانية كبيرة فليس في هذا. قال حدثنا أبو كريم حدثنا أبو سامة عن هشام عن عروة نعم عن أبي أن عمر بن سلمة أخبر قال رأيت رسول الله يصلي في ثوب واحد مشتملا، إيش مشتملا؟ يعني واضع على إيه؟ على عاتقه في بيت أم سلمة، واضع طرفي على عاتقه يعني في بيت أمه، هذا ابن مسمى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وتربى عمر بن سلمة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة بعدما مات زوجها أبو سلمة، فتربى في بيته يعني هو أخته زينب وهي كانت يعني لما توفي زوجها وعزاها الرسول، لأنه كان أبو سلمة أخو الرسول من الرضاع، فقال لها قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخرجني خيرا منه. فكانت تقول ومن خير من أبي سلمة؟ رجل هاجر الهجرتين ومن أصحاب الرسول الذي أسلموا في مكة. فلما انتهت عدتها خطبها الرسول وتزوجها فأرجلت من إيه؟ خير من أبي سلمة. ولذلك الإنسان إذا أصيب المصيبة الله قد إيه يعني قدر. ولذلك وهو رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع قال حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد غير أنه قال متوشحا ومتوشحا ومشتملا كل بمعنى واحد لا فرق. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن حديث عن عمرو بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة في ثوب قد خالف بين طرفين، يعني هذا الطرف جعله على هنا وهذا الطرف جعله على هنا وكان كمان عائشة. وقال حدثنا كذلك قتيبة بن سعيد وعيسى بن حمار قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمرو بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله يصلي في ثوب غالقنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان قال حدثنا محمد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان جميعا بهذا الإسناد. وفي حديث أبي نمير قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا حرمانة بن يحيى حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن أبو الزبير المكي حدثه أن رسول أنه رأى جابر بن عبد الله يصلي في ثوب متوشحا به وعنده ثياب. ليش فعل جابر؟ عشان يسهل أنه جائد، يعني واحد مثلا يشوف واحد عنده ثياب ويخليها. وقد مر علينا في الحج أن لما دخلوا على جابر بن عبد الله وسألوه عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال وقت الصلاة قام إيه وصلى بهم، يعني هو لابس ثوب واحد وثياب باقي معلم عشان يعني الأولاد. ولكن كل ما كانت ثيابه أحسن وأنظف وهذا لأن الله يقول خذوا زينتكم عند إيه كل مسجد، هذا أفضل وهذا الواجب. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك لما رأى وعنده ثياب، قال إنه رأى رسول الله يصنع ذلك أن الرسول يصلي عنده ثياب ومع ذلك يصلي في ثوب واحد، ويبين أن ذلك جائز وأنه ليس بمكروه كما كل ما كان. وحدثنا إسحاق بن اللفظ بعمر قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثني الأعمش عن جابر حدثني أبو سعيد أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه، على حصير يسجد عليه. يعني هو لازم انه يصلي على التراب، يعني لا يلزم ذلك. اذا كان في فراش يصلي على التراب ما في شيء، سواء كان هذا الفراش يعني حصير او من الكتاب او من الصوف او من غير ذلك فان ذلك جائز. ورايت يصلي في ثوب واحد متوشحا به، يعني يعني فيه دليل على جواز الصلاة على أي شيء يحول بينه وبين الأرض. ما عز ساي فلسه يقول لا في الشيعة ولازم يصلي على إيه على شيء من إيه من الأرض، يعني سجادة يعني من السحر، هذا كله إيه من أبخاخهم. لا دليل على لا من كتاب ولا من سنة، وأنهم لا يصلوا لا على الرخام، حتى على الرخام هذا ما يصلي، قال إن هذا إيه مصنوع وكل وفيها أشياء كثيرة. يعني ما قال حدثنا معاوية قال حدثنا سهيل عن سعيد قال حدثنا علي بن كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وفي رواية الحرير واضع طرفي على عاتقيه. قال القاضي أما ما نبت من الأرض فلا كراهت، وأما البسط والبدود وغير مما ليس من نبات الأرض فتصح الصلاة فيه بالإجماع، لكن الأرض أفضل إلا لحاجة حر، يعني فيه حر أو غاب ما يقدر يسجد عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.